بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. وعمل ولا سم شيخ وعمل وعمل الأصلح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الموصى إليه. من هو الموصى إليه؟ الموصى إليه هو من يوصى إليه. لا لا، الموصى إليه من هو؟ ها، المعهود إليه بالتصرف متى؟ بعد الموت. هذا الموصى إليه. طيب، يشترط في الموصى إليه شروط، منها يقول المؤلف: لا بد أن يكون الموصى إليه مكلفا. ما المكلف يا فهد؟ من هو المكلف؟ يعني بالغ العاقل، هذا هو المكلف. إذا قيل مكلف يعني بالغ عاقل. طيب، عدل، من العدل؟ العدالة، ما هي العدالة؟ لا، العدالة السلامة. العدل في اللغة، وش معنى عدل؟ تقول واحد امشي عدل، وش معنى؟ يعني مستقيم. نعم، إذن العدالة في اللغة الاستقامة. طيب، في الشرع بن عيسى، من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة في الدين، نعم، ويترك، والمروءة، ويشين. طيب، الرشيد، من الرشيد؟ الرشيد، الرشد هو حسن التصرف، والمراد أنه حسن التصرف فيما وصي له فيه. طيب، إذا أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمر، ما الحكم؟ قلنا المسألة لها كم حالة؟ ثلاث حالات. نعم، الحالة الأولى، الأولى إذا قال أوصيته لعمر ثم علم أنه أن يوصي لزيد، أن يوصي لزيد ثم يوصي لعمر ولم يعلم أيهما المتأخر. هذا ذكر المؤلف، فهنا يشتركان. طيب، الحالة الثانية، إذا قيده يعني كتراجع أن ينص. نعم نعم، نعم، يقول ما أوصيت به زيد فهو لعمر. طيب، يعطى لعمر. طيب، حال الثالث عبد الرحمن، نعم، أن ينص على اشتراكهما بأن يقول أوصيت لزيد ولعمر، أوصيت زيد ولعمر. طيب، بقي حالة رابعة، ها، شلون يطلق؟ اي، هذه اللي ذكر المؤلف. الحاله الاولى، نعم، ان يقول اوصيته لزيد ثم بعد ذلك ما اوصيت به نعم اوصيت لزيد ومن بعده لعمر. طيب، لا تصح الوصيه بما لا يملكه الموصي. السبب، يعني يشترط في الوصيه ان يكون الموصى به مما يملكه الموصي. لأن من لا يملك الشيء لا يملك إعطاءه والتسليط عليه. واضح؟ مثال نعم، نقول هنا لا يملك. طيب، ومثل ذكر المؤلف وصية المرأة بالنظر، أنت قريتها بالمثل، وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصغر، مثل تقول المرأة أوصيت أن يكون فلان هو الناظر على أولادي أو له النظر على أولادي بعد موتي، نقول هذه الوصية غير صحيحة. السبب أنها لا تملك ذلك بنفسها فلا تملك بغيرها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ظهر هذا البداية، نعم، وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقة الوصي لم يضمن. إن ظهر على الميت دين، الدين عند الفقهاء رحمهم الله كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة، فكل ما يثبت في الذمة فهو دين. إذا ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقة الوصي فإنه لا ضمان عليه. مثاله: إنسان قال أوصيت إلى فلان بتفريقة ثلثي، لما مات الميت جاء الوصي وفرق الثلث على الفقراء والمساكين وما أشبه ذلك، بعد أن فرق الثلث ظهر دين، جاء إنسان قال أنا أطلب فلانا كذا وكذا من الدراهم، فهل يضمن؟ لا يضمن. وذكر المؤلف يقول لم يضمن. لماذا؟ نقول لأنه فعل ما أذن له فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وذكر المؤلف يقول لم يضمن. وكونه يظهر الدين هذا أمر مجهول بالنسبة له. إذن إذا ظهر على الميت دين بعد تفريقة الثلث فإنه لا ضمان على الموصي، نعم، على الموصى إليه، لا ضمان على الموصى إليه. ولا يقال الآن الورثة يقولون نضمنك لأنك كان الواجب أن يقضى الدين قبل الوصية، فنقول لا، لأن الموصى إليه فعل ما أذن له فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ليس بمضمون. طيب، ولكن إن حصل منه تفريط، إن كان الموصى إليه مفرطا فإن عليه الضمان. مثل لو علم أن هذا الموصي له علاقات مع الناس من بيع وشراء وإيجار وتأجير وما أشبه ذلك، فهو صاحب يعني معاملات مع الناس، ومن حين ما مات الميت جاء هذا الموصى إليه وفرق الثلث، فلا ريب أنه في هذا الحال يعد مفرطا. إذن نفرق في مسألة تفرقة الثلث بين أن يكون الموصي ممن له معاملات مع الناس ببيع وغيره، وبين من لا معاملة له مع الناس. فمن كان ذا معاملة مع، إذا كان إنسان له معاملات مع الناس وقام الموصى إليه بتفريقة الثلث بعد موته مباشرة فإنه يعد مفرطا، إذ كان الواجب عليه أن ينتظر وأن يصبر ويتحرى ويتثبت، وإلا فلا. طيب، يقول: وإن ظهر المدين لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إذا قال له ضع ثلثي حيث شئت، يعني على نظرك، أو أعطه من شئت، أو تصدق به على من شئت، فإنه لا يحل له لمن؟ للموصى إليه أو للوصي، ولا يحل أيضا لولده. لماذا؟ نقول لأنه متهم بمحاباة نفسه. إنسان قال شخص هذا أوصيت بثلثي، ضع ثلثي حيث شئت، لا يجوز للوصي أنه بعد موت الميت يأخذ الثلث ويتملكه، يقول حيث شئت وقد شئت أنا أتملكه، لا يجوز، سبب؟ نقول لأنه متهم، يعني متهم قد يحابي نفسه، حتى لو قال تصدق به على المحتاجين لا يجوز له أن يتصدق به على نفسه ولو كان محتاجا، لأنه قد يحابي نفسه. كذلك ولد، الولد قال ولا لولده للتهمة، للتهمة. طيب وهل يجوز لوالده؟ ها؟ نعم لا يجوز أيضا حتى للوالد. إذن كل من على المذهب كل من لا تقبل شهادته له فلا يجوز له أن يتصدق به عليه. والعلة فيه إيش؟ التهمة، العلة فيه التهمة. لكن لو قال ضع ثلثي أو فرق ثلثي على طلبة العلم وكان الوصي طالب علم فإنه يستحق في هذه الحالة، لأنه أخذه بالوصف لا بالشخص، مفهوم؟ ها؟ لا لا، المحتاج قد يتهم نفسه إذا كان طالب علم هنا يستحق بالوصف، لا إذا كان قال وزعوا على المحتاجين مسألة أخرى. لكن لو قال ولو قال ضع ثلثي أو أفرق ثلثي على طلبة العلم وكان الوصي طالب علم أو له ولد من طلبة العلم ففي هذا الحال يجوز أن يعطيه، لأنه حينئذ يستحق بها شيء بالوصف، واضح؟ لكن طالب علم حقيقي. طيب في مسألة المحتاجين أيضا إذا قال أعطه المحتاج، أعطه المحتاج وهو محتاج يجوز، لكن في مسألة المحتاج ينبغي التحرص فيها، وذلك لأن طلب العلم أظهر من إيش؟ ها؟ أظهر من الحاجة. يعني إنسان قد يحتاج أمور يقول أنا بحاجة وأنا محتاج، وهو بحاجة إلى أمور كمالية، أمور كمالية، لكن طلب العلم واضح. يعني كون الإنسان يرتاد المساجد ويحضر حلق العلم هذا أمر ظاهر بخلاف الحاجة. مثله لا يستحق بالوصف، لأن إذا قال أعطه المحتاج أو أعطه الفقراء وهو منهم يستحق. ولذلك قلنا في مسألة كل وقف لو قال هذا وقف على الفقراء وافتقر فإنه إيش؟ ها؟ يستحق ولا لا؟ يستحق. لو إنسان أوقف برادة في الشارع على المحتاج إلى الشرب من الناس ومر بها يجوز الشرب، ها؟ طيب كيف انتفع بوقفه الآن؟ ها؟ بالوصف، بالوصف، نعم. طيب يقول رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز أو جاز، في نسخة جاز لبعض من حضره من المسلمين بيع تركته وعمل الأصلح، ويجوز وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. يقول من مات بمكان لا حاكم به، ليس فيه حاكم شرعي، مراد بالحاكم هنا الحاكم الشرعي، أما غير الشرعي كما لو كان يحكم بالقوانين الوضعية فهذا وجوده كعدمه. انتبه، مراد بالحاكم الحاكم الشرعي الذي يحكم بالشرع، فإن كان ثم حاكم يعني يوجد حاكم ولكنه يحكم بالقوانين الوضعية ولا يحكم بالشرع فهذا وجوده كعدمه. ولا وصي يعني وليس في هذا المكان وصي يعني خاص، جاز لبعض من حضره من المسلمين بيع تركته وعمل الأصلح. مثال ذلك لو قدر أنك سافرت مع شخص، سافرت أنت وشخص إلى بلاد بعيدة بحيث يصعب الاتصال بالقرابة، بقرابتك وقرابة يعني بقرابة هذا الرجل، سافرت أنت وإياه إلى بلاد بعيدة، ثم قدر الله على هذا الرجل الذي معك ومات ومعه زاد ومتاع وفرش وما أشبه ذلك مما من الأشياء التي لو تركت لفسدت، ماذا تصنع في هذا الحال؟ نقول يجوز لك تحوز هذه الأشياء ويجوز لك إيش؟ أن تتصرف فيها ببيع وغيره، ببيع وغيره، واضح؟ وإنما جاز البيع هنا مع أنه لم يؤذن فيه للضرورة، ولولا هذا الفعل من هذا الرجل لفسد المال. صورت المثال، نعم. يقول إذا مات الإنسان في مكان وليس به حاكم ولا يوجد به وصي خاص فإن من حضره من المسلمين يجوز أن يتولى تركته ببيع وغيره، ببيع وغيره. والمراد هنا ما يسرع إليه الفساد من الأمتعة ونحوها. فمثلا لو كان معه فرش يشق نقلها، أو كان معه أطعمة ونحوها، فيجوز لك في هذا الحال أن تتولاه ببيع. افرض أن الرجل اشترى مثلا بضائع من الأطعمة ويريد أن يتاجر بها في ذلك البلد، ففي هذا الحال تتولى إيش؟ بيعها، لأن بقاءها عرضة للفساد، ففيه مصلحة، يعني في بيعها في هذا الحال مصلحة. وقول المؤلف رحمه الله: ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز. فهمتم الآن صورة المسألة؟ نعم. لو كان معه نقود، لا، نقول النقود يمكن حملها وحفظها وحفظه، أما الأمتعة وما أشبه ذلك فيجوز بيعه. ولا يقول الورثة: لماذا؟ من أذن لك أن تبيع؟ من قالك تبيع؟ نقول هنا هو وصي ضرورة، ولهذا يسميه الفقهاء هذا يسمونه وصي الضرورة. وقول المؤلف رحمه الله جاز، التعبير بالجواز هنا تعبير بالجواز لا ينفي الوجوب، لا ينفي الوجوب، فهو في مقابلة المنع. التعبير بالجواز في مقابلة المنع، وحينئذ لا ينفي الوجوب. لا، على نسخة جاز. طيب، إذا نقول التعبير بالجواز على النسخة هذه جاز، لا ينفي الوجوب، لأن العلماء يعبرون، لاحظ، العلماء رحمهم الله يعبرون بالجواز في مقابل ما كان ممنوعا مقولا أو موهوما، يعني في مقابل المنع الذي قيل أو الذي يتوهم. واضح سليمان؟ نقول الآن المؤلف يقول جاز، مع أنه في الحقيقة يجب، لكن أهل العلم أو الفقهاء يعبرون بالجواز في مقابلة الممنوع أو في مقابلة ما كان ممنوعا قولا أو وهما. مثال القول ما تقدم لنا في كتاب الحج، أن من أحرم مفردا أو قارنا فإنه يسن أن يفسخ نيته ليكون إيش؟ متمتعا. يقول الفقهاء: ولمن أحرم بحج وعمرة فسخ، ولمفرد وقارن فسخ نيتهما بالحج ليكونا متمتعين. اللام هنا تدل على الجواز، لكنها في مقابل المنع، لأن بعض العلماء يقول ليس لهما أن يفسخا، هذا في مقابل، في التعبير بالجواز في مقابلة مقول، في مقابلة منع مقول، يعني بعض العلماء قال بذلك. مثال ما كان في مقابلة منع موهوم، هذه المسألة، أن وهي قوله جاز، لأن الإنسان قد يتوهم أنه لا يجوز له أن يتصرف في مال غيره، لكن ولهذا قال العلماء، قال المؤلف رحمه الله جاز، على أنه في بعض النسخ حاز، وهي النسخة الصحيحة، وهي النسخة الصحيحة حاز، وعلى هذه النسخة لا إشكال.